ويعترف بضعفه بتقصيره وأنه إن وكله الله إلى نفسه فاته كل شيء، يلتجئ إلى الله ويقول يا ربي واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. مع هذا القيام بهذه الأعمال العظيمة يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبه عبادة الأصنام، يجنبه عبادة الأوثان، لأنه ما حصل ما حصل إلا بلطف الله وبرحمة الله وبتوفيق الله وبإعانة الله. فهو يوالي الدعوات ويوالي سؤال الله سبحانه وتعالى، يعرف أنه ما له حول ولا قوة إلا بالله، فلذلك يلتجئ إلى الله ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهذا، ولذلك لما أججوا له النار ماذا قال؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل، الله كافي، اعتمد عليه، ومن توكل على الله، والله يقول من يتوكل على الله فهو حسبه أي كافي، حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم خليل الرحمن الثاني محمد عليه الصلاة والسلام لما تجمع المشركون وجمعوا الأحزاب وتهددوه وتوعدوه أنهم سيأتونه، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فإبراهيم حينما أججت له النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، ومحمد حينما تألب المشركون عليه وأتوه من كل فج واجتمعوا ضده عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال حسبنا الله ونعم الوكيل. وكل منهما نصره الله سبحانه وتعالى لأنه اعتمد على الله وتوكل على الله. فكيف يذهب الواحد منا إلى صاحب قبر ميت لا يحس بنفسه ولا يدري عن شيء وينزل بحاجاته ويترك رب العالمين الذي خلقه ورزقه ويعلم ما في قلبه ويعلم ما في ضميره، وأنما أمرنا إذا أراد أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كيف يكون ويعرض عنه، والله يقول ادعوني أستجب لكم، والله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وهو يقول سبحانه من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إلهم مع الله. فهذا من الجهل العظيم أنه يترك سؤال الله ويذهب إلى صاحب قبر ما يدري عنه. والآيات صريحة والقرآن يحذر، والله يقول ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فكيف مع هذه الآيات البينات الواضحات نذهب إلى القبور ونسأل هلا ونطلب منهم العون ونطلب منهم المدد وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا؟ هل هناك أفضل من النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما في أحد أفضل منه، لا من الأولين ولا من الآخرين، من خلق آدم إلى قيام الساعة ما في أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يقول الله له سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ويقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية بيد الله، أن ترشد الناس وتبين لهم ما أنزلناه عليك من الوحي وتبين طريق الخير وتأمرهم يسلكونه وتبشرهم بالجنة من سلك هذا الطريق وتبين لهم طريق الضلال وتحذرهم منه وأن هذا الطريق الذي يوصل إلى الجحيم وتنذرهم النار. إنما أنت نذير، نذير وبشير، يبشر من أطاعه وينذر، ولكن الهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك يقول الله له أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما تقدر. والله يقول ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، لو شاء الله، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، دل على أن الخلق جميعهم لا يملكون شيئا وأن الأمر بيد الله وأن الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء وأن كل شيء بيده وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. سائل يقول أخذت عمرة لأطفالي معي. إيش؟ يقول أخذت عمرة لأطفالي معي ولكني لم أطلب منهم أن يصلوا ركعتي الطواف ما العلم أن الأطفال لا يتجاوز أعمارهم عن 7 سنوات، فما حكم ذلك؟ ما في بعض سنة الطواف، الطواف سنة، الركعتين التي بعد الطواف إنما هي سنة ليست بواجبة. وما دامت هذول ما يحقنون صغار السن أيضا ما يحقنون الصلاة من باب أولى، بل حتى الرجل البالغ الذي يفهم لو طاف 7 أشواط ولا صلى الركعتين فالطواف صحيح. يعني جمهور العلماء رحمهم الله يقولون إن الطواف سنة ليس بواجب، نعم، إن الركعتين بعد الطواف ليست بواجبة، إنما الطواف هو الركن بالعمرة وركن في الحج، ولكن الركعتين مستحبات سواء في طواف الفرض طواف الحج أو في طواف الفرض طواف العمرة أو في طواف التطوع، إذا طفت 7 أشواط فتصلي ركعتين وهي مستحبة. نعم. أحرمت من مصر لأداء العمرة وكنت حائضا، فنصحني أخي بأن أسعى ثم أنتظر حتى أتطهر وأقوم بالطواف، وفعلا فعلت ذلك، ولكنني تشككت في صحة العمرة فعدت إلى مطار جدة بنية الإحرام من جديد، وقمت بعد ذلك بأداء مناسك العمرة بالترتيب المطلوب وأنا طاهرة، فما حكم ذلك؟ هذا صحيح العمرة، ولا في داعي أن تذهب إلى جدة وتحرم، هي لا تزال على إحرامه ما دامت أنها ما طافت سعية وتقصيرة، هذا ما له قيمة ولا كأنها فعلت شيء، فهي باكث على إحرامه، جميع المحظورات باكث عليا، فإن كان معها زوجة وقربها زوجة فقد فسدت عمرتها، فهي لابد أن تحرم من جديد. أما إذا كان ما معها زوج ولا حصل شيء، ما عليها إلا أنها تطوف ثم تسعى وتقصر، ولا شيء عليه، إن كانت قصرت في الأول فيه تعذر بالجهل، واللي يقص من شعره عليها الفدية، لكنها تعذر بكونها ما تدري جاهلة، فهي ما عليها إلا أن تطوف ثم تسعى ثم تقصر ولا شيء عليها. نقول ما حكم الصلاة بين الأعمدة السواري أثناء الفريضة علما بأن الصف يكون غير متصل؟ معلوم السواري بيصير بين السواري ما معلوم أنه ما هم متصل، هذا الصف الذي يكون بين الأعمدة ويقطع ينتهي بالعمود ذا والعمود هذا هم من ينقطع الصف، هذا العلماء يقولون مكروه الصلاة فيه، لكن في حالات الضرورة مثل وقت الزحام مثلا في الحرم الشريف حرم مكة أو حرم المدينة أو غيره من المساجد اللي تزدحم بالناس، لو صلوا بين الساريتين للحاجة فلا بأس، لكن بدون حاجة تكره، لأنه يكره أن تقطع الصفوف. نعم. هناك من ينكر دخول الجن في الإنس، ما هي أسباب تلبس الجن بالإنس وما هو الوقاية من ذلك وما هو الخلاص إذا تلبس جني بالإنس؟ آمنا بالله أعاذنا الله من الجن. هذا إنكارهم تلبس، هذا إنكار لشيء محسوس واقع معلوم من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى اليوم، وهذا إنكار ما له وجه، لكن الذين ينكرون الواقع هذا قصورهم، ولا هذا شيء معروف ومشاهد ولا ما يمكن إنكاره، ما يمكن إنكار شيء واقع، هذا شيء واقع ولا يمكن إنكاره. أما العلاج فلا، هناك علاج لآيات الله البينات ودعوات رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هي العلاج الناجع، لأن الله يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولأن الجن من الشياطين والشياطين ينفرون من ذكر الله، فتلاوة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى يبعدهم، وإن إنسان كل ما أكثر من التسمية وذكر الله يبتعدون عنه، فهذا علاجه أنه يقرأ مثل آية الكرسي والمعوذتين وغير ذلك من آية أواخر سورة الحشر وأوائل سورة الحديد وغير ذلك من الآيات، فهو يقرأ عليه ويسأل الله سبحانه وتعالى، فإن تكلم بكلام أيضا تهدده ووعظه ونصحه، كما كان الإمام أحمد رحمه الله إذا أتي بمثل هذا كان يقرأ عليه ثم يتهدد الجني ويتكلم عليه ويخوفه بالله ويخرج، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم من العلماء ينصحونهم ويعظونهم ويخوفونهم بالله، فربما نفع هذا التخويف، وإذا لم ينفع فإنهم يقرؤون عليهم القرآن حتى يضيقون عليهم، لأن الشيطان ذكر الله سبحانه وتعالى يبعده، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث كما في حديث أبي هريرة الذي في البخاري لما أنها أتى الزكاة مجموعة من التمر من الزكاة وجاءت إلى النبي بالمسجد وجعلها في صفة في المسجد عليه الصلاة والسلام، وجعل أبا هريرة رضي الله عنه حارسا عليها يحرسها لئلا يأتي من يسلبها. فكان أبو هريرة ينام عندها التمر، فلما شعر في الليل إلا وإنسان شيخ كبير يحثو بحجره من التمر، فقام أبو هريرة انتبه ومسكه وقال له أنا فقير وذو عائلة ولا جيتك إلا محتاج أولادي ميتين جوع ما عندهم شيء، اتركنها ولا أجيك بعده. فرق له أبو هريرة ورحمه واتركه وراح. فلما كان في الليلة الثالثة، فلما كان في الصباح، أبو هريرة أخبر النبي قال يا رسول الله أنه البارح كان شيخ كذا وكذا صفته وكذا كبير السن وأنه ادعى حاجة وادعى عيال وأنه أخذ من التمر ورحمته وتركته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما إنه سيعود، يمكن يجيك مرة ثانية. ثم لما كان في الليلة الثانية ونام أبو هريرة ما انتبه إلا الرجل الذي بالأمس يحثو من التمر، سكه أبو هريرة رضي الله عنه وقال أنت اللي جيت البارح كذا وكذا وكذا، قال خل بس هالمرة ولا أطلب عليك أبدا، أنا يعني وأنا ما جيت كله من حاول كذا، ركوه ورح. فلما صار الصبح أخبر أبو هريرة النبي قال يا رسول الله جاء، لأن تقول يمكن يجيك جاء البارح وحمل كذا، قال يمكن يجيك بعد ثالثة. فلما كان في الليلة الثالثة جاء، فلما جاء مسكه بورقة والله ما أخليك إلا من عند النبي عليه الصلاة والسلام ما يمكن أبدا، قال هذه ثالث مرة عاد. قال أنا بعلم كلمات تقوله والله ما أقربك لا أنا ولا غير ولا يقربك أحد. قال مش قال إلا بغيت تمام اقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم إلى آخر الآية، والله ما يقربك أحد لا أنا ولا غير، وأعلمك به وتركه ولا تروح به للرسول. قال ما دام تعلمت من هذه ما تركتك. فلما أصبح وراح للنبي عليه الصلاة والسلام قاله النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل عسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ فقال يا رسول الله أنه قال لي كذا ونجيت ونمسكته ما أنا تاركه حتى أني أجيبه بين يديك يا رسول الله، ولكنه قال كذا وزحم أنه أني إذا قلتانه ما يجب. قال نعم. قال صدقك وهو كذوب، صدق في هذا ولا هو كذاب، لكن في هذه صدق. أتدري من تكلم يا أبا هريرة منذ ثلاث؟ قال لا يا رسول الله. قال ذاك الشيطان وصدق، إذا قرأت آية الكرسي ما يكرك الشيطان والجن هم الشياطين، ولذلك إبليس منهم، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الشيطان وأخبر أنه من الجن، قال ربك الملك تسجد لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ومثل ما قال ابن القيم رحمه الله واسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكراني، فهم الشياطين. لكنهم الذين يتعرضون الناس ويدخلون في أجسام الناس هؤلاء إما كفار ما آمنوا، لأن الجن فيهم مسلمون وفيهم غير مسلمين، فهذا أما يكون من الكفار وإما أن يكون من فسقة المؤمنين. المؤمنين يكون فيهم فسقة من اللي يرتكبون الذنوب ويرتكبون، مثل الإنس يكون مؤمن يشهد لا إله إلا الله ولكنه ربما يرتكب بعض المعاصي، ربما يرتكب الزنا، ربما يرتكب السرقة، ربما. فهؤلاء يكون فيهم ناس مسلمين لكنهم يرتكبون الفواحش، فهؤلاء منهم. هذا يعظ يوعظ ويتلى عليه القرآن وتنفع به الموعظة، وإلا يضيق عليه بتلاوة القرآن، وهذا من أكبر أسباب العلاج. هنا فيه أناس من الخدم يقومون بحجز أماكن لهم في المسجد الحرام في الصف الأول، فما حكم ذلك؟ وهل يصح الصلاة على سجادة مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ اللهم صل وسلم. أما الذين يضعون سجاد يمسكون لأناس هذا لا ينبغي، ينبغي تأديبهم، ينبغي شيله منهم، حتى ولو أدى الأمر إلى أنه يأخذونه ويحرقونه فلا بأس بذلك، لأن هذا اعتداء. والله يقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيه اسمه، فهذا منع هذه البقعة، هذا لا ينبغي يتركه. وهؤلاء الذين تحبس لهم الأمكنة هؤلاء يدورون الأجر، هذا إثم كونه يحبس هالمكان والبقعة عن الناس ما يأتون إليها وهو جالس في دكانه ولا جالس في بيته. أما إنسان جاي مثلا للحرم ومعه سجادته وجلس حط مثلا سجادته وأخذ مصحفه وراح المكان سفر من أجل يقرأ القرآن مكان ربما ما يشوف وكذا، هذا معذور، هذا ما ينبغي أن يؤتى مكانه. أو إنسان كذلك وضع سجادته وراح يطوف ويبي يرجع المكان، هذا لا بأس. لكن إنسان يوضع لهم مكان وهم بيبيع ويشتري ولا جاسم في بيته، هذا ينبغي شيله. أما بالنسبة للي مكتوب عليها لا إله إلا الله أو غيره من أسماء الله أو الذكر، هذا ما ينبغي. لكن الصلاة صحيحة، لكن يأثم بوضعه لهذا الاسم الكريم، وهذا يأثم فيها. أما الصلاة فيها صلاة صحيحة، ولكنه بس آثم بهذا الفعل، آثم بفعله أنه مثلا يطأ ذكر الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أو الله أكبر أو من الألفاظ هذه. وهذا في الواقع كثير من الناس والعياذ بالله ابتلوا بالشيء هذا، إما يضعون مثلا هذا أو يضعون على مثلا أشياء، ويضعه على الجنازة لا إله إلا الله ولا آية الكرسي ولا كذا، ويسترون بها الجنائز. كل هذا ما ينبغي في الحقيقة. أو ربما أنه يكتب آية من القرآن ويحطه فوق رأسه مثلا كأنها يتفرج عليها. القرآن ما وضع لهذا، القرآن شفاء وهدى لما في الصدور، يتعظ به ويعمل به، ما هو يتزين به. يحط لوحة كبيرة ويكتب بها آيات ويضع مجلسه، ولا يعني كأنه يظهر للناس أنه من الناس الزينين، من الناس الأتقياء، من الناس هذا القرآن. هذا وش ينفعك أنك تحلزها بهذا؟ هذه إهانة للقرآن. القرآن لأجل أنك تقرأه وتردده وتدبره، نظر ما يأمرك به وتفعله. كتابا أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. أو بعض الناس مثلا ربما يكتب بعض الأواني، يكتب سورة الكرسي ولا ذا، يستعمل بالشرب ولا بالأكل أو كذا. كل هذه إهانة، ما ينبغي فعل هذه الأمور. شخص يطوف بقبر ولا يعلم أنه شخص يطوف بقبر بالقبر ولا يعلم أن هذا شرك، هل يسمى كافرا وهو لا يعلم أن هذا الأمر شرك بالله؟ هذا يعرف الفعل هذا فعل كفر وشرك بالله إذا فعله. لكن هذا الشخص الذي ما يدري نعرفه، فإذا عرفناه تاب ورجع وعرف أن هذا فهذا الحمد لله تاب. أما إذا عاند فلا شك أن هذا مشرك وهذا مخلد في النار. لكنه قبل أن تدعوه وأنت وما يدري ما تحكم عليه بالكفر حتى أنك تعرفه إن هذا شرك وأن هذا كفر وأن هذا ضلال. فإذا عرفت بذلك فهو وعرف هذا وعصر، لا شك هذا بكفره. وأما إذا رجع وتاب إلى الله فالله يقبل توبته عباده التائبين. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقال الخليل عليه السلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قوله وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، والخلة أخص من المحبة، ولهذا اختص الله بها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهذا أيضا يخيف العبد فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة واحدة، إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة واحدة وابتلاه بكلمات فأتمهن، وقال وإبراهيم الذي وفى وأمر بذبح ولده فامتثل أمر ربه وكسر الأصنام واشتد نكيره على أهل الشرك، ومع ذلك يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام، لعلمه أنه لا يصرفه عنه إلا الله بهدايته وتوفيقه، لا بحوله هو وقوته. وما أحسن ما قال إبراهيم التميمي، مكتوب التميمي طبعا، وما قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم فهذا أمر لا يؤمن الوقوع فيه، وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة، فاتخذت الأوثان وعبدت. فالذي خافه الخليل عليه السلام على نفسه وبنيه

كان رجلا صالح يحب الخير ويتلقى الحجاج الذين يأتون إلى البيت يمرون على الطائف ويكرمهم ويضع لهم السويق ويضع فيه السمن ويضع فيه العسل ويكرم هؤلاء الضيوف. قال هذا ولم متجهين إلى مكة ويدورون ما عند الله لازم نكرمهم. فلما مات دفنوا وعكفوا عليه واتخذوه إلها من دون الله وجعلوا يعبدونه من دون الله. فهذا أفعال الجاهلية وهي الأفعال الجاهلية والآن انتقلت إلى كثير من البلاد هذه الأحوال والعياذ بالله. وربما أن إنسانا تظاهر بالصلاح وهو غير صالح فإن كثيرا من المخرفين كثيرا من الخرافات أو كثيرا من الكهان وكثيرا من السحرة يظهرون بالمظهر الديني ويزعمون للناس أنهم أولياء من أولياء الله ويقولون هم بنفسهم حنا ندعو لكم. الولي اللي من أولياء الله ما يدعي هذا لنفسه ما يدعي إلا الذي يدعي أنه ولي هذا كذاب. ما هو ولي وش يدري عن الولاية؟ الولاية ما تعرف هذه شيء عند الله سبحانه وتعالى. والله وصف الأولياء الأولياء ما هو منه أن الواحد يلبس جبته ويطول سبحته ويجلس مثلا بالمسجد يقول بس أعطونا القروش وأنا أدعو لكم وكذا. ما هو هذا الولي. الولي وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. المؤمن التقي هذا ولي الله. ما أما كثير من الناس والعياذ بالله ما يأكل أموال الناس بالباطل ويطلب من الناس أنه يعطونها الأموال ويأتي بها السبح ويسرد كأنه يذكر الله ويسبح وهو قلبه الله أعلم ينوبه ويغرون الناس ويدعي الولاية يدعي يقول أنا ولي. من يدعي الولاية؟ هي ما يمكن أحد يدعيها. لا شيء عند الله. ربما أنك تكون من أفسق الناس

لأنه معنى أن ذكروا لا إله إلا الله كفروا بما يعبد من دون الله. لكن مشركي زماننا يقولون لا إله إلا الله ويعبدون الأصنام، ما يفهمون معنى لا إله إلا الله. ولذلك لما قال لهم النبي هل ينفعونكم، قالوا هذا لا وسائط بيننا وبين الله. فلذلك الله سبحانه وتعالى رد عليهم، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهم مشركين كفار، قالوا لا هذا ولا اللات والعزى وهؤلاء يقربوننا إلى الله. هذا فعل المشركين اليوم، يقول صاحب القبر هذا ولي، هذا عبد القادر الجيلاني معروف ولي وعالم رحمة الله عليه، صحيح انه ولي وعالم، صحيح انه معروف بالزهد ومعروف بالورع وعالم رحمة الله عليه، لكنه هو ما امرك انك تدعيه ولا طلب من كذا، وهو يكفر بفعلك هذا. لا رحمة الله عليه الحب في الله وندعو له لانه عالم عابد، فندعو له ونحبه في الله، لكن ما نطلب منه حاجات، ما يقدر على شيء، لو يقدر على شيء طلبنا منه، لكن ما له قدره، الامر بيد الله ما لحد قدره، فلا نطلب منه، لكن نحبه في الله، لان الحب في الله والبغض في الله من الدين من عقائد. اذا رايت انسان يعمل بالذنوب والمعاصي ويظلم الناس نبغضه في الله، واذا راينا انسان يعبد الله وماشي على بصيره وبتقوى من الله ومتبع هدي الرسول عليه الصلاه والسلام مخلص عمله لله، هذا نحبه في الله، لكن ما نسلو شيء لانه ما له قدره على شيء. هو يقربنا من الله؟ ابدا ما يقربنا. اللي يقربنا من الله فعل ما امرنا به الرسول عليه الصلاه والسلام، الذي امرنا به محمد عليه الصلاه والسلام نفعله، هو اللي يقربنا الى الله. اللي يقربك الى الله عباده الله واخلاص العباده لله والكفر بالشرك. لكن اذا صرت مشرك ما ينفعك ولا عملك، لان الله يقول لنبيه ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله يعني وحده، لان تقديم المعمول يدل على الحصر. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، اي لا تعبد الا الله، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره، ما قدروا حق قدره، اللي يسوون اصحاب القبور او احجار او الكواكب يجعلون مثل الله، يسالون مثل ما يسالون الله، وما قدروا الله حق قدره، والارض جميعا قبضته يوم القيامه، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، يجعلون له شريك ما يملك لنفسه نفعا ولا ضر، ويجعلونه مثل الله، يطلبون منه كانه بس يقول للشيء كن فيكون، هذه لله. الله يقول كن فيكون، اما غيره ما يعني. فلذا كان الخليل عليه السلام خاف من الشرك على نفسه وخاف على ذريته، فينبغي لنا ان نخاف، وينبغي الانسان يفكر في عمله، ويفكر مثلا فيما يعمله اهل بلده، هل هو صواب او ما هو صواب، اذا كان في بلد فيها الاوثان فيها القبور التي تعبد من دون الله، وعنده كتاب الله يقرا كتاب الله، هل يجد شيء؟ ما يمكن. عنده سنة رسول الله، عنده صحيح البخاري، عنده موطأ الإمام مالك، عنده صحيح مسلم، عنده السنن، عنده المسانيد، يقرأ، إن وجدت حرف من هذا ما تستطيع تجد شيء، كله مبنية على الخيالات، والله فلان رأى رؤيا وفلان شاف الشيخ وقال له كذا وفلان كذا، وهي ربما إنها كذب ولا رؤيا ولا شيء، أو الشيطان جاء وألقى بقلبه شيء. الإنسان البصير الذي يخاف على نفسه من النار يتابع النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ هديه كيف كان يصلي وكيف كان يدعو. ولذلك النبي ما قصر في شيء أبدا عليه الصلاة والسلام، بيّن للأمة كل شيء، وقال أنه لا بد أن هذه الأمة يعملون مثل ما يعملون اليهود والنصارى، لأنه قال لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب إلا دخلتموه. قالوا من هم يا رسول الله الذين قبلنا، اليهود والنصارى؟ قال نعم. ولذلك النبي أخبرنا فعل اليهود والنصارى أنهم يبنون المساجد على القبور، على قبور الأنبياء، فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يلعن اليهود والنصارى أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقد أخبر في هذه الأمة من ستتخذ القبور مساجد أيضا من هذه الأمة، ولكنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يوجد في هذه الأمة طوائف على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، طوائف على الحق، طائفة على الحق، لأنه قال

في سائل السؤال: هل يجوز أن يقول الولد لوالده الذي يصلي ويصوم ويزكي ويفعل ما عليه من أمور الدين غير أنه يدعو غير الله، مثل أن يقول يا الله أعطني هذا بحرمة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بحرمة الحرمين ونحو ذلك، أن يقول له أنه كافر؟ وما حكم صاحبه؟ لا لا لا لا، والعياذ بالله، ما يصل إلى هذه الدرجة. هذا إذا قال بجاه النبي عليه الصلاة والسلام أو قال بحرمة النبي أو بحرمة البيت أو حرمة الكعبة، هذه من الأمور المبتدعة ما تصل إلى حد الشرك. الشرك أن يدعو غير الله، لكن هذه من الأمور المبتدعة التي لا يجوز لأحد أن يقولها، لكن ما تصل إلى حد الشرك، ولا تصل إلى أنه يكفر صاحبها، لا والعياذ بالله، هذا أمر خطير، أمر عظيم، لكنها هذه من البدع، من البدع المنهي عنها، لأنها لم تنقل عن النبي ولا عن أصحابه، لكن ما وصلت إلى حد الشرك بجاه فلان ولا كذا، هذا من الأمور المبتدعة المنهي عنها المحرمة. لكن فرق بين الشيء المحرم وبين الشرك، الشرك لو سأل غير الله، أما هذه فهي من الأمور، ولا يجوز أن يسميه كافر، ولا يجوز أن يسميه مشرك، ما دام أنه يشهد لله وحمد رسول الله قائم، بس إنما هو يقول مثلا بجاه النبي أو بحرمة النبي، لا، هذه ألفاظ مبتدعة لم تكن من عهد الصحابة ولا كانوا رضي الله عنهم ولا من عهد السلف الصالح أنهم يقولونه، ينهى عنها لكن لا تصل إلى درجة الشرك. نعم. إني ولله الحمد أحضر الصلوات الخمس مع الجماعة، إلا أنني عندما أتأخر تأدية صلاة الفجر مع الجماعة أو صلاة العصر، وذلك نظرا لكوني جنبا أو للكسل أو للنوم، أتضايق جدا ولا أريد أن أعمل أي عمل خير، ولا أرغب السفر في نفس اليوم، وأتشائم خوفا من الوقوع فيما لا أحمد قباه، وهل أنا محق في هذا؟ نعم، عليك أن تصلح نفسك، وعليك أنك تبادر ولا تتكاسل، لا عن صلاة الفجر ولا عن صلاة الظهر ولا عن صلاة العصر ولا عن أي صلاة من الصلوات، لكن الغالب أن الكسل يحصل في صلاة الفجر وفي صلاة العصر من أجل النوم وكذا، فينبغي للإنسان أن يحاذر، والأمور تيسرت والحمد لله، والآن موجودة الساعات التي فيها المنبه، ممكن أنك تحط الساعة قبل الوقت مثلا بخمس دقائق أو عشر دقائق إذا كان المسجد قريب منك، ما تحتاج أنك تمشي له مسافة، ويمديك بهذا الأثناء تقوم وتوضى حتى ومهما كان عليك من الوضوء سواء حدث أكبر أو أصغر، ويمكن كنت تتوضى وتذهب إلى الجماعة. أما أنك تهمل نفسك وتنام وتقول والله أنا، نعم كونك تندم وتأسف ويشق عليك، هذا إن شاء الله من الإيمان، لأنه من جاء في الحديث من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، هذا صحيح من الإيمان، لكنك لا ينبغي أن تتمادى في هذا، ولا يكفي كونك تتندم، لأصلح حالك، لابد أنك تصلح حالك، ما يكفي بس الندم وأنت مستمر على فعلك هذا، الله جعل لك وسائل وجعل لك أسباب توقظك، ممكن أنك إذا كان حولك أحد تقول له يوقظك، وإلا إذا كان ممكن بالساعة التي تركبها على مثلا جرس ويوقظك للصلاة، فهذا إذا عملت هذا، هذا اللي بينك وبين الله، لكن تهمل نفسك وتقول والله أنا أتأسف، ما يكفي منك أنك تأسف هذا، نعم تأسف إذا فعلت النادر منك، لكن تستمر عليه وتقول والله أنا أتأسف، ما يكفي، لابد من الفعل، نعم، ولا التأسف لابد منه واستغفار والتوبة، بس تتوب وتنقض، تتوب وتنقض، لا، نعم. يقول: أتيت للعمرة لمدة 15 يوم، هل أدي العمرة كل يوم؟ وما عدد العمرات التي يجب في هذه المدة؟ في سؤال مشابه له يقول: حضرت من مصر وعملت عمرة، ثم أريد عمل عمرة أخرى لأخي المتوفى، علما بأنني مكثت مكة بعض أيام، هل يحق لذلك؟ نعم، أولا تكرار العمرة، تكرار العمرة ما في وقت محدد، ما حدد للعمرة، لا في سنة ولا في شهر ولا في أسبوع ولا ما لها تحديد العمرة، كل ما أراد الله لك سبحانه وتعالى أنك تصل إلى مكة فلا تدخل إلا بعمرة، هذا الأفضل والأكمل، وإن دخلت بدونها فهو جائز، لكن الأفضل أنك ما تدخل إلا بعمرة، حتى سواء غبت يومين أو خمسة أيام أو شهر أو سنة أو أي وقت، ما في تحديد بين العمرتين، ما في تحديد، إلا أن العلماء رحمهم الله بعضهم كرهوا التكرار، كونك مثلا مثل في مكة أتيت بعمرة وجلست في مكة لمدة أسبوع أو أسبوعين، ثم كل يوم تخرج إلى التنعيم تأخذ عمرة، لا، هذا من الأمور المكروهة، لأنه أن الصحابة رضي الله عنهم سكنوا في مكة، والتابعين رضي الله عنهم كانوا في مكة، ولا عهد أن أحد منهم يخرج إلى التنعيم ويأخذ عمره ويجي إلا في النادر. نعم حصل من بعضهم لكنه قليل ونادر، لكن مثل ما يفعل بعض الناس كل يوم أو كل أسبوع هذا ما ينبغي. وهناك ما هو أفضل من هذا، فهم رضي الله عنهم كانوا يأتون إلى البيت ويطوفون بالبيت، والإكثار من الطواف في البيت أفضل من تكرار العمرة. لكن ما ذكر في السؤال الآخر وهو أنه جاء وأخذ عمرة وإنه يحب أن يأخذ عمرة لوالده أو لأخيه أو لقريبه، لا بأس إذا فعلت ذلك مرة أو مرتين من أجل أن تأخذ عمرة لوالدك أو لوالدتك أو قريبك أو صديقك، ما فيه مانع، لكنك ما تكرر العمرات، تفعل مرة أو مرتين هذا لا بأس به ولا هم محرم، إلا إنه مكروه، وكونك تكثر الطواف في البيت أفضل لك من كونك تروح وتحرم بالعمرة. تروح المسافة ربما تروح عليك ساعتين أو ثلاث ساعات، وأنت لو جيت للبيت سأنت تطوف بهذه مثلا عشرة أسابيع، أفضل لك من أنك تروح تأخذ عمرة على هذا، أفضل ما بالعمرة الطواف. ثلاثة أسباع أو أربعة أسباع أو خمسة أفضل لك من تروح وتأخذ عمرة. لكن إذا كان تتأخذ عمرة لوالدتك أو لوالدك البعيد أو اللي معتمر أو كذا أو هذا إن شاء الله لا بأس به، لما تكراره لنفسك هذا ما ينبغي للإنسان، خذ عمرة تكفي أكثر من الطواف. وهذا أسأل الله الكريم فضله اللي أمرك الله به، وليطوفوا بالبيت العتيق، ففعلت ما أمر الله به ومشيت على بصيرة. نعم. هل يجوز للمسلم أن يستثمر نقوده الفائضة منه في إحدى البنوك التي تعطى فائدة ثابتة، وهل يعتبر هذا من أنواع الربا؟ نعم التي تعطي، لا، هذا كونك مثلا توظف أموالك في البنك ويكون ضامن لك ربح معين بالمية مثلا 7 أو 10 أو 15 أو نحو ذلك، هذا ما يجوز، وهذا هو الربا الذي كان في عهد الجاهلية، يدفع الإنسان مثلا قسط معين من المال، مثلا يدفع 1000 ريال ويقول بعد سنة مثلا هذا 1000 يصير 1200 أو 1100، فهذا الزائد هذا ربا ما يجوز. لكن لو أعطيته مثلا صاحب البنك أو غير البنك ممن يتاجر به، يشتري فيه أراضي، يعمر فيه بيوت ويؤجرها ويستغلها، هذا لا بأس به. لكن نقود بنقود هذا هو الربا الذي لا يجوز، فلا ينبغي للإنسان. لكنك لو اضطريت إلى وتضع فلوسك خوفا عليها من السرقة، تقول والله أنا ما أقدر أحطها ببيتي، أنا أخشى عليها تسرق في بيتي، وأبي أحطها بالبنك لأن البنك مؤمن عنده حراس وأبوابه من حديد وكذا، وأنا أبي أحطها أمانة، يجعله أمانة ولا تأخذ عليه ربح، فهذا عند الضرورة جائز أنك تجعله مثلا عند، لكن ما تأخذ عليه فائدة. فإن قدر في بعض البنوك الأجنبية أو كذا يعطون فائدة، مجرد ما تعطيهم يعطونك لو ما طلبت، يعطيك حقك، أنت حطيته عنده أمانة مثلا سنة سنتين ثم لما طلبت أعطاك إياه وقال هذا ربحه مثلا معه كذا وكذا، هذا الربح اللي مثلا أعطاك إياه ما يحل لك، لكنك يجوز أنك تأخذه ولا تجعله للمرابين زيادة في رباهم، يجوز أنك تأخذه وتجعله في مشروع خيري، وهذا المشروع الخيري أنت لا قد لا تثاب عليه، ما لك أجر عليه، لأن هذا ربا وليس بطيب خبيث، والله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا طيبة، ولكنك تؤجر على تخليص نفسك منه، هذا ربا، تؤجر على أنك خلصت نفسك من أكل الربا، هذا الذي تؤجر عليه وتثاب عليه، إنك أبعدته عن نفسك، زهدت فيه وأبعدته وتورعت عنه، هذا الذي تؤجر عليه، لكنه تجعل في طريق من طرق الخير كالأموال الضائعة، المال الضائع اللي ما يعرف صاحبه يتصدق به على الفقراء والمساكين ونحو ذلك، فهذا أشبه بشيء من الأموال، هذا تصدق به ما في مانع إنك تصدق به وتسلم من شره وتكسب الأجر، ما هو فيه، تكسب الأجر بورائك وتركك هذا الشيء. مشروع الخير مثل بناء المساجد ممكن، والله بعض العلماء يكره وضعه في المساجد، لكنه مشروع خيري مثلا بناء مثلا رباط للفقراء والمساكين، وإلا وضع مثلا ماء ماء مثلا لابن السبيل، وإلا تصليح طريق ضيق على الناس وكذا وتوسعه أو عقبه وتهده وتجعلها في طريق، هذا أفضل. أما في المساجد، المساجد أيضا ينبغي أن تنزه عن جزء هذه الأموال. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفرك.